بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا شرع لعباده النكاح وحرم عليهم الصفات، وحرم أيضا أنكحة فاسدة كانت تعتاد في الجاهلية، وبعضها شرع في الإسلام ثم نسخ. أما النكاح الشرعي الذي هو ضد الصفات، هو النكاح الذي يكون عن رضا من المرأة وعن واسطة الولي وبواسطة الإعلان بالشاهدين وغير هذا من الإعلان، فهذا هو النكاح الشرعي الباقي الذي قال الله فيه جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منه لا فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال عليه الصلاة والسلام: تزوج ولود الودود، فإني مكاثر مثل الأمم يوم القيامة، وفي لفظ الأنبياء يوم القيامة. قال: كنت حمارة أربع، لمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين كريمة يداك. وقال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة الأرض وفساد كبير، وفي أرض فساد عليم. ولا حديث المعنى حتى على النكاح والترغيب فيه كثيرة. والقرآن الكريم كذلك دل على شرعية النكاح ورغب فيه، فقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني ألا تجوروا. فالله سبحانه شرع لنا النكاح لما فيه من إعفاف الفروج، ولما فيه من تكفير الأمة، فإن الأمة إذا لم يكن هناك نهاء انقرضت. ولكن من رحمة الله شرع النكاح وجعل في الزوج الميل إلى جعل في الرجل الميل إلى المرأة، وجعل المرأة الميل إلى الرجل، وكتب بينهما ما كتب لوجود الذرية حتى يبقى هذا النسل وتبقى هذه الأمة إلى الأمد الذي حده الله عز وجل. وشرع الأمة تمسك لما بعث الله به أنبياء من عهد آدم إلى يومنا هذا، شرع النكاح، شرع التمسك بما يليق له من دين الله وعباده سبحانه وتعالى، حتى لا يزال في الأرض ليعبد الله ويتقيه ويكثر من ذكره سبحانه ويطيع الأوامر وينتهي عن نواهيه. وجعل لهذه الدنيا أمدا تنتهي إليه، فإذا جاء الأمد قامت القيامة وانتهى أمر هذا العالم، وصار الناس إلى الدار الأخرى وهي الجنة أو النار على حسب أعماله. ومن كان من أهل الإحسان في هذه الدار من أهل طاعة الله ورسوله صار إلى دار النعيم والكرامة وإلى دار أهل الإحسان وهي الجنة. ومن كان في هذه الدار من أهل الانحراف والفساد وطاعة الشيطان وعصيان الرحمن صار إلى دار الهوان ودار العذاب والنكال وهي النار، نعوذ بالله من ذلك. وشرع في النكاح أمورا، منها أن تكون المرأة والرجل حاليين من الزواج صالحين للزواج، لأن يكون مسلمين أو كافرين، أو الزوج مسلم والمرأة كتابية من اليهود والنصارى والمحصنات، فإنه يكون نكاح هكذا إلا مسلمان أو كافران أو مسلم وكتابية محصنة اليهود والنصارى. فإذا احتل الأمر صار هناك مانع، إذا كان الزوج مسلما والمرأة غير كتابية ولا مسلمة غزلية جوسية شيوعية ويصح النكاح. كذلك لا بد أيضا من كون المرأة خالية من الموانع، ليس في عدة ولا في حسنة النكاح، بل تكون خالية مطلقة متوفى عنها قد انتهت من العدة، أو لم تزوج أصلا. ثم هناك أيضا موانع أخرى من القرابة الرضاعة والمصاهرة، وسلمة من ذلك الرجل سلم من ذلك، ليس بينهما يحرز النكاح لا أرادة، مثل كونها أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو ما أشبه ذلك من رضاع أو من نسب، ولا كونها أيضا محرمة بالمصاهرة كأن تكون بنت زوجته إذا تقولي بها أو أم زوجته أو جدتها، فلا يجوز نكاحها. فإذا صار الزوجان خاليين من الموانع وتوفرت الشروط الشرعية لرضاء الزوجين، زوج الزوجة زوج المرأة والمرأة بالزوج، إلا ما استثني من حال صغر المرأة إذا زوجها أبوها في حال صغرها كما دون التسع واختار لها زوج صالح، فهذا يجوز إذا كان دون التسع إذا اختار أبوها لها الزوج الصالح، كما زوج الصديق رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة بالست أو سبع سنين بغير مشورتها لأنها صغيرة جدا. أما إذا بلغت تسعة سنين فأكثر فإنها تستشار وتخبر وإذنها صماتها إلى سكوت. هذا إذا كانت ذكرى. أما الثريد فلا بد من نطقها ولا بد من مؤامرتها حتى تنطق وحتى تصرح بالرضا، ولا بد أيضا من وجود الولي وجود الشاهدين بين توافرت الشروط الزوج والزوجة وما يجب في ذلك صح النكاح وصار نكاحا شرعيا، بشرط أن يكون هذا النكاح للرغبة لا للتحليل، ولا موقتا لوقت يتزوجها راغبا فيها يريد الاستمتاع بها والبقاء معها ليعفها وتعفه ولما يسر الله من الأولاد والمصالح الأخرى. وهناك أنكحة تخالف النكاح الشرعي، من ذلك نكاح المتعة، وهو أن يتزوجها لمدة معينة ثم بعد ذلك يزول النكاح، كي يتزوجها شهرا أو شهرين أو ثلاثة أو ما أشبه ذلك لمدة يتفقان عليها، هذا يقال نكاح المتعة. وقد أبيح في الإسلام وقتا ما ثم نسخ الله ذلك وحرم على الأمة سبحانه وتعالى. قال جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إني كنت أذن لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وثبت من حديث علي رضي الله عنه وثبت من أكوع ابن مسعود وغيرهم أن الرسول نهى عن نكاح المتعة عليه الصلاة والسلام. فاستقرت الشريعة على تحريم نكاح المتعة وأنه محرم، وأن النكاح الشرعي هو الذي يكون فيه الرغبة للزوج من الزوج في الزوجة، ليس بينهم توقيت، بل يتزوجها على أنه راغب فيها لما يبدو وراء ذلك من العفة والنسب والتعاون أو خير. هذا هو النكاح الشرعي من جهة أن ينكح لرغبة فيها ليستمتع بها ويستعف بها ولما يرجو من نسل والذرية. فهذا هو النكاح الشرعي الذي أباحه الله، وتقدم بيان شروطه وما ينبغي فيه، وجعله سبحانه وتعالى خيرا للأمة، فيه تعاونها وفيه تكثير نسلها وفيه عفاف رجالها ونسائها، وفيه الإحسان إلى النسين، فالزوج يحسن المرأة في عفافها والإنفاق عليها وصيانتها وحمايتها من جهة الرجال إلى غير ذلك، والمرأة تساعده على دينه ودنياه وتعفه وتراعي مصالحه وتعينه على نوائب الدنيا والآخرة. وهذا النكاح الذي سمعتم ونكاح المتعة قد نسخ في الإسلام واستقر تحريمه، وكان عمر رضي الله يتوعد من فعله بأن يرجمه رجل الزاني، لأن الله قد حرمه واستقر تحريمه الشريعة، ولكن لم يزل في الناس من يستبيحه وهم الرافضة يستبيحون نكاح المتعة ويفعلونه، ومشهور في كتبهم، وذلك مما أثير عليهم ومما ظلوا فيه عن سواء السبيل. فلا ينبغي لعاقل أن يغتر بهم، بل يجب الحذر مما هم عليه من الباطل، وأن يعلم المؤمن يقينا أن هذا النكاح باطل، وأنه مما حرمه الله ومما استقرت الشريعة على تحريمه. وسبق لكم حديث سوره النقد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اني كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامه، ومن كان عنده لهن شيء فليخلي سبيلها، ولا تاخذوا مما اتيتموهن شيئا. خرجه مسلم في الصحيح. هذا النص وما جاء في معناه يبين ان هذا النص مستمر الى يوم القيامه، وانه انتهى امر هذا النكاح ولا يبقى له محل إباحة، بل قد نسخه الله واستمر تحريمه إلى يوم القيامة. وهو كما تقدم نكاح المتعة، النكاح المؤقت الذي يتفق عليه الرجل والمرأة لمدة معلومة، هذا هو نكاح المتعة. ومن عادتهم أنه إذا مضت المدة انتهى، ولا يحتاج إلى طلاق ولا غير ذلك. ولكن لو جعلوه طلاقا هو صار نكاح متعة، لو اتفقوا على شهرين او ثلاثة ثم يطلقها ثم تعتد كله نكاح متعة، كله نكاح متعة. فالنكاح المؤقت نكاح متعة مطلقة، سواء كان فيه طلاق او بمجرد انتهاء مدة ينتهي الامر فيما بينهم، او شرطوا فيه الطلاق او الفسخ، كله نكاح متعة. وهو محرم في النص وكان إجماع من أهل العلم، لا يقبل بين أهل العلم خلاف فيه، بل هو محرم عند أهل السنة والجماعة قال. النكاح الثاني من الأنشحة التي حرمها الله عز وجل وقد وقع فيها بعض الناس، نكاح التحليل، وهو نكاح يفعله من حرمت عليه زوجته بالطلاق في آخر الطبقة الأخيرة الثالثة. بعض الناس لضعف إيمانه وقلة خوفه من الله عز وجل يتفق مع شخص آخر ليتزوجها، فإذا دخل بها ووطئها فارقها حتى يعود إليها زوجها الأول. وهذا هو النكاح الذي يسمى نكاح التحليل. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له. المحلل هو الشيخ المستعار والزوج الذي يطلب لتحليلها، والمحلل له هو الزوج الأول المطلق. هذا نكاح باطل وحرام إذا اتفق عليه بالتواطؤ أو بالشرط اللفظي أو بالكتابة، كل ذلك محرم. من هذه التي جاءت في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل الأشياء في ذلك عدة أحاديث من حديث مسعود وأبي هريرة وغيرهما. وفي لفظ الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا أنبئك بالشرك المستعار؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله محلل ومحلل. وجد ليس مستعارا لأنه جاء به للضرار، ليس ذو جلد، وإنما جاء به يدخل بها مرة لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن طلق صاحب الثلاث فإن طلقها فلا تحله بعد حتى تنكح زوجا غيره. كان المطلق الطلقة الثالثة لما رأى أنه لا حيلة له إلا بزوج وهو يريدها وتريده، زين له الشيطان هذا العمل السيء، وهو الاتفاق مع شخص يسمى المحلل يعطونه ما شاء الله من المال وترضى به الزوجة رضاء مؤقتا ليحلها لزوجها، فلا تنظر في حاله ولا نسبه ولا أهليته في الغالب، لأنه لا يهمهم إلا أن يدخل عليها مرة ثم ينتهي الأمر، ويحلها للزوج الأول. وهذا من أقبح الباطل ومن أعظم الفساد، وهو غنى في المعنى، لأنه ما زوجها لتكون زوجة، لتعفه، لتبقى لديه، لتحسنه، ليقوم لها وجود الذرية، لا، إنما جاء كيفا مستعارا لحلها لمن قابلها بوضع مرة واحدة ثم يفارقها وينتهي منها. هذا هو المحلل، ونكاحه باطل وليس بشرعي، ولا يحلها للزوج الأول. إذا علم هذا فإنه يستحق أن يؤدب ويعذر، يعني البليغ الذي يرجعه أمثاله. وهذه الزوجة لا تحل بذلك، بل يعذر أيضا المحلل، وهي كذلك إذا كانت راجعة، كلهم يعذرون بهذا العمل السيء، لأنه نكاح فاسد، نكاح خبيث، نكاح منكر ومعصية، ووجب أن يعذر القائم به المحلل والمحللة والمحلل أيضا كلهم. والمرأة إذا كانت راجعة وعالمة بهذا الشيء فهي أيضا تستحق التعذير والتأديب في ظاهر المعصية ومواطأتها عليها. ولو أراد أن يبقى عندها لم تحل له ما دام نكح بهذه النية وبهذا القصد، فإنه نكاح فاسد ولا تحل له ولا تحل للزوج الأول، لأنه لا لأنها ليس بزوج، والله قال: حتى تنكح زوجا غيره، وهذا كيس مستعار وليس بزوج شرعي، فلا يحلها للزوج الأول. والنكاح الثالث فاسد أيضا، نكاح يسمى نكاح الشغار، ويسمى عند بعض الناس نكاح البدن، وهو نكاح يشترط فيه كل واحد من الوليين نكاح الأخرى، فيقول أحدهما الآخر: زوجني وأزوجك، زوجني بنتك وأزوج بنتي، أو زوجني أختك وأزوج أختي، أو زوج ابني وأنا أزوج ابنك، أو زوجني وأنا أزوج ابنك، أو زوج ابني وأنا أزوج أخاك، أو ما أشبه ذلك. هذا هو الشغار. قالوا: سمي شغارا من الخلو، لأنه في الغالب لا يهمه النخل، وإنما يهمهم الاتفاق على هذا العمل. يقال بلد مشاغرة، يعني خلف من أهلها، ويقال مكان مشاغر خالي، ويقال شغارة كلب فريده إذا رفعها اليبون فأخلى مكانه. وقيل سمي قيل سمي شغارا من شغور كلب فريده، المعنى كأنه يقول: لا تمسها ولا تمس ريدها وإن لم يخلو من المهر وإن سمي فيه مهر لما ثبت عنه فغنه لها عن الشغار من حديث عمر من حديث جابر رضي الله تعالى عنه ومن حديث معاوية ومن أحاديث أخرى من النهي عن الشغار وفي حديث أبي هريرة قال والشغار وأن يقول الرجل لوني لك وزوج ابنك أو زوجني أختك وزوج أختي هذا هو الشغار. أما ما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنهما من قوله أن الشغار وأن يزوج هذا هذا وهذا وليس بينهما صداق هذا من كلام نائح مولى ابن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال جماعته من كلام مالك يعني أنا الراوي عن نائح. وبكل حال فهو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام من دون النبي وهو كلامه نافع بن عمر أو مالك. هذا حافظ بن حجر رحمه الله يذكره واتفق هو جناح على أن تسمى الشغار من كلام نافع فليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. واتفق الشيخان على أنه من تفكير نافع وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الفقهاء رحمه الله عليهم أخذ بما قال نافع وقالوا إنه لا يكون شغار إلا إذا خلا من المهر. أما إذا كان فيه المهر كاملا ليس في حيلة فالمهر كامل لهذه ولهذا فإنه لا يكون شغار. وهذا قول ضعيف ومرجوح. والصواب أنه يكون شغارا مطلقا إذا كان فيه الشر لظاهر الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لأن في حديث أبي هريرة قال والشغار أن يقول الرجل زوجني أختك أو زوج أختي أو زوجني بنتك وزوج بنت ولا يقول ولك بينهما صداع فالأطلق. ولما ثبت في المسند وسند أبي داود في سند صحيح عن معاوية رضي الله عنه أنه رفع إليه فعلى أمير المدينة أن شخصين تزوجا شغارا وسميا نهرا فكتب معاوية رضي الله عنه إلى أمير المدينة أن يفرق بينهما وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام مع أنهما غسميا مهرا فدل ذلك على أن الشغار وما فيه مشاركة فهو سمي فيه مهر أم لم يسمى فيه مهر. والحكمة بذلك والله أعلم أنه وسيلة إلى ظلم النساء وإجبارهن على أزواج الذين لا ترضاهم النساء وسبب أيضا لعدم مبالاة بمهرهن وسبب أيضا للنزاع المتواصل وخصومات كثيرة. ومن رحمة الله حرم الله ذلك حتى لا يظلم النساء بغير حق حتى لا يظلمنا وحتى يسد باب النزاع والخصومات فإن الذين فعلوا هذا قد جربوا ما فيه من الشر فإن تكثر بينهم النزاعات والخصومات كثيرا. وإذا جرى بين هذا وهذا زوج بين زوجة الشيء وخرجت لحلة خرجت الأخرى وطلب وليها بإخراجها حتى تعود هذه وهكذا في نزاع متى جاءت الحالة بين هذا وزوجته لحقة الأخرى لأن مشروط على هذا هذا مشروط عليه أن ينجح هذا هذه وهذا هذه فكلما جرى نزاع جاءت الحالة بين الجميع ثم الولي لا يبالي بل يحبسها ويؤذيها حتى يجد امرأة أخرى يشرطها لنفسه أو لولده أو لأخيه أو لأخيه فيكون النساء حرصا مظلومات لحاجات الأولياء ولمصالح الأولياء ولغل الأولياء ولهذا حرم الله أهل الشغار ولا أعلم عليكم حتى لا يظلم النساء وحتى لا يتخذ الدين إلا من هوى والظلم وإلغاء الأولياء وتحصيل مقاصدهم وأهوائهم لا بل يطلب لها الزوج المناسب الزوج الشرعي ولا يعلق ذلك يعني زوج ابن هذا او اخو هذا او عم هذا او ما اشبه ذلك. فهذا هو نكاح الصغار وهو مسمى نكاح البدل والصواب أنه لا يجوز يطلق سواء كان فيهما أم لكم فيهما. هذا هو أرجح قول العلماء في هذه المسألة, هو الموافق للحديث الصحيحة, هو الموافق للمعنى الذي من أجله حرم الله الصغار والبدل ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما يترتب على النفاس العظيمة ويسمي فيه معه. والله المستعان, ولا حول ولا قوة إلا بالله. سلام الله يوم المسلمين بالعافية من كل ما يغلبه. والواجب على من يستمع مثل هذه الفائدة أن يبلغها غيره, لأن هذا كثير في الصغار, هذا موجود كثيرا في حال الرباني, ولعله زاد في أكثر وفي القرى, فينبغي تبليغ ذلك لمن يستطيعه الإنسان, ولا سيما في هذا الوقت عند غلاء المهور, صار كل واحد يحبس ابنته أو أخرى يقول لعله حصل لي ما يزوجني لأخته أو بنته, تبقى عنده بنته إلى أن تبلغ 40 سنة و 30 سنة يرجو وجود من يزوج. وفيه حد العلماء في نور على الدرب, هم البرنامج الذي يعني ينتشر حلل الموضوع هذا, الواجب نشر تعميم او تعجيب على الكلام هذا انه ما يجوز, لان بعض الناس ياخذ به يسمع هذا الكلام لصرف نهر انه جاي هذا في الحال غلط, ولا بد ان نسال عن النبي نتفق معنا انه جواه يعلن هذا الشيء, لان هذا فيه مضار كثيره ومسائل إذا تأملها العاقل عرف ما فيها من الشر, ثم هو مخالف لنص النبي عليه الصلاة والسلام وإطلاق عليه الصلاة والسلام, وأقوى العلماء واجتهاداتهم رضي الله عنهم ورحمهم ضروا عن كتاب السنة, فما وافق كتاب السنة ومنها قبل, وما خالف كتاب السنة من أقوالهم وآرائهم وجب أن يرد. فقال الله تعالى فإن تنازعتم من شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير الله احسن تاويلا, قال سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله, هذا هو الواجب على اهل العلم, يرد ما تنازع فيه الناس الى حكم الله ورسوله حتى ينتهي النزاع وحتى يجتمع الامه على الحق والهدى الذي ينفعها ولا يضرها. خير الاولاد اللي يصيب الصغار هذا يلحق بادائه اذا شبه بشان صبغه بشبه بعض الناس بعض العلم يبيحه اذا كان فيه مهر, لا لا يكون شبهة, أو بعض الناس يفعله جاهلا ما استفتى ولا تحسب أن هذا لا بأس به, لا يكون تكون أولاد الأولاد لا تكون بآبائهم شبهة ولا ولا شك في ذلك, ولكن على من فعل ذلك أن ينتبه ومن يجدد النكاح شبهة يجدد النكاح, يقول المرأة تكون ترغبين ببقائك معي يجدد النكاح يعقد عقد جديد من دون حاجة إلى طلاق, يجدد عقد النكاح من وليها دون شرط نجاح المرأة الأخرى فهي يكون محذور, وإن كانت لا تريده طلقها طاقة واحدة وكل من يريدها مساعدة وإن يدور هذا الناس إلا مساعدة. ما الله يتفضل البلوغ في المتن أو في الشرط؟ شكرا لسماحة الشيخ على هذا البيان وهذا التوضيح, وجاءتنا بعض الأسئلة في الموضوع الحمد لله. أولها إذا اتفق الأخوة أن يزوج أن يزوجوا عيالهم كل واحد ابنة الثاني بدون مهر, هل يدخلوا بذلك في الصغار؟ ليس هذا من الصغار إذا كان هو شرط, بل هذا خطب هذه وهذا خطب هذه واتفق أباء الأولاد والنساء على ذلك من دون شرط فلا بأس بذلك, ولكن لا بد من المهر, لا بد من المهر يجي لكل واحد مهر مثل لا بد أن يسموه, فلا بد من المهر لأن الله جل وعلا قال لا جناح عليكم طلاق النساء ما تمسوهن أو تلمهن ما يحل, فنكاح صحيح ثم قبله مطيعون حديث صحيح من سئل عن المرأة التي لا يحرم لها قال لها مهر نكاحها لا وسع ولا شرع. نعم إذا كان هذا المهر أن يكون اتفاق أن الكسوة سواء من الذهب والثياب لا تواضع على كسوة وعلى مراهن على عندي شقيقتي تبلغ من العمر 20 سنة ولم تتزوج, وكل ما تقدم رجل إلى خطبتها امتنعت من الزواج منه, وتقول أنا لا أخذ إلا أولاد عمي, علما أن أولاد عمها أكثرهم ما يصلي, نرجو أن تدلونا إلى مخرج من هذا المأزق. على حسب تعبيرها الحاجة لها إذا خطبت لا تريد فتأبى إلا أولاد عمها توفى ويقال لها نحن ليس لها شر أولاد عمك، أولاد عمك أولا قد لا يرغبون فيك، قد يكون لهم رغبة أخرى إنه أجل منك أو غير ذلك من الأسباب، وقد يكون أولاد عمك ناحرة فيهم لأنهم لا يصلون والساق لا يصلون فلا وجه لانتظارهم، وإن كانوا قد يهديهم الله ويتوبون لكن لا وجه لانتظارهم لأن المرأة على خطر والساق على خطر، فينبغي البدار بالزواج وعدم الانتظار إذا جاء الزوج المناسب. فأولياء المرأة ينصحونها ويوجهونها الخير حتى تقبل خاطب الطيب ولو كان من غير أولاد عمها، هذا هو الواجب. والوعلى أيضا الأولياء أن يحبسوها لأولاد عمها، بعض الأولياء يقول لا أبدا إلا ولد عمها، وإذا تبقى يحبسها ويلزمها ويكرهها على أولاد عمها، وقد يكونون غير صالحين، وقد يكونون فيهم إلى الأخرى غير الصلاة لا ترضاهم المرأة، فلا يجوز لأبيها أن يرغمها على أولاد عمها، ولا يجوز لأولاد عمها أيضا يرغموها ويتوعدوها ويقولون في الوجه فعلنا وفعلنا، هذا كله واجب كله من أمر الجاهلية، لا لأبيها يرغمها ولا لأولاد عمها يرغموها، وليس له أن يتوعدوا من تزوجها بقتله أو ضربه أو ما أشبه له، كل هذا من أمر الجاهلية، وعلى ولاة الأمور يعلم هذا يعذرون فعل ذلك وأن يؤدبون فعل ذلك وضعا للظلم حسب لما في الفساد. ما هو حكم الشريعة الغراء في تحويل النقود من بلد إلى بلد أخرى عن طريق الشيكات إذا علم أنه إذا ذهب الرجل إلى أحد المصارف قيل له إن سعر الدينار الأردني مثلا 10 ريال و20 هللة نقدا، أما عن طريق الحوالة فيكون 10 ريال و10 هللات، ما هو الطريق الأسلم؟ الذي يظهر في هذا أن الحوالات هذه كذا عملة بالعمل بعملة أخرى يدا بيد فلا بأس، سواء دينار أو دينار استرليني أو دولار أو أي عملة، إذا أخذ عملة بعملة يدا بيد ثم حولها كما يريد فلا بأس، يقول مثلا أعطني عملة كذا وكذا بكذا وكذا، إذا اتفق على ذلك يدا بيد حولها إلى أي جهة من الجهات لا بأس. إنما الإشكال فيما إذا قال العملة موجودة عند الطالب حاضرة وعند صاحب البنك أو صاحب التجارة ما عندها الأمر حاضر، لكن يحوله عليها في محل آخر، يحوله بالدولار في الأردن في مصر في أمريكا في إنجلترا، هذا يعطيه دراهم سعودية ويحوله على دولارات في مكان آخر أو على جنيه استرليني في مكان آخر، فهل يجوز ذلك وتكون البطاقة التي فيها الحوالة شيك يكون كالأفضل يكفي؟ هذا هو محل النظر، وهذا يعمل به الناس وبالشيخ ويعتبره قفوا لأنه أخذ الآن يعني ما يؤمنه على حصول مطلوب من العملة الأخرى، هذا الذي يجب في النفس منها شيء كما يجب في النفس منه شيء، هذا يكون قفوا ويكفي للحقيقة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب بالذهب يدا بيد مثل مثل والفضة بالفضة يدا بيد مثل مثل، وقال في الذهب بالفضة والعسل لا بأس بذلك إذا كان يدا بيد، فإذا اختار هذه المصلحة لم يؤتى إذا جئتم إذا كان يدا بيد، فإذا دفع عملة سعودية في عملة بريطية أو بريطانية أو غيرهما فهذا يكون الشيء أفضل وتقاضلا في الحال، أم لا بد من أن يعطيه العملة في محل في المصرف ثم هو يحولها بعد ذلك، يعني يعطيه العملة السعودية ويأخذ مقابلها العملة الأخرى من نفس من صاحب المصرف ثم يحولها بعد ذلك، هذا إذا حصل هذا لا أثمة فيه، طيب هذا يعني وصول مقصود، سلمنا مثلا 1000 ريال وأخذ مقابلها دولارات حالا أو جنيه استرليني أو ما أشبه ذلك ثم حوله في المصرف هذا أو في غيره هذا لا أثمة فيه، إنما الأسلوب فيما إذا أخذ شيك لهذا الشيء من هذا الشيء والمال يؤخذ من محل آخر هذا هو محل النظر، وكثير من إخواننا الحين يرون أن هذا الشيء قبض وأنه يعني يحصده المقصود كأنه قبضها لأنه مستمع إلى الناس مصارف في المكان وكأنه قبضها بنفسها ولا لأن في نفسه من شيء وعند في توقف، الله جل وعلا أعلم. إذا تزوج رجل بنت وبعد الدخول عليها لم يجدها بكرا فماذا يفعل؟ هذا له احزان، قد تكون البكاره ذهبت لاسباب غير الزنا، يجب حسن الظن اذا كان ظاهرها الخير وظاهرها الاستقامه، يجب حسن الظن في ذلك، او كانت قد فعلت فاحشه ثم تابت ندمت وظهرها من الخير لا يضر ذلك. قد تكون البكاره زالت بشده الحيض، فان الحيضه الشديده تزيل بكاره ذكره العلماء، وكذلك تزيل بكاره ببعض الوثبات، اذا وثبت من مكان الى مكان وطمرت من مكان الى مكان او نزلت من محل مرتفع الى محل سافل قوه فتزول البكاره، فليس من لازم البكاره ان تكون زوالها بالزنا. دعت انها كانت البكاره في بامر غير فاحشه فلا حرج عليه، او بامر للفاحشه ولكنها ذكرت له انها مقصوبه مكرهه فان هذا لا يضر ايضا، اذا كانت قد وضع عليها حيضه بعد الحادث، او ذكرت انها تابت وندمت وانها لا يعني جعلكم في حال كفاحها وجعلها ثم كانت ندمت فإنه لا يعود ولا يبغى أن يشيع ذلك، فينبغي أن يشكر عليها، فإن غلب على ظنه صدقها واستقامتها أبقاها، وإذا طلقها مع الكفر وعدم الإظهار ما يسبب الفتنة والشرع. هل ترجع له فلوسه؟ لا ما يرجع إلا إن عرف أن فاحشة، لأن المكارة قد تزول الحيض قد تزول يأكل الأخرى من الغزارة، لذلك قد تكون مكرهة ونكرهة حكم حكم ولا نفس فيها، قد تكون أيضا المضادة على الموافقة ولكن الله تابع عليها وحتى تحارب. في بعض البلدان يحب أن يرى البكارة في الثوب يعلنها في العصر النهار، إذا وجد رجل امرأته فيها غير بصارة وأراد يكسر ذلك وكلفه بذلك يفكها، هل له يرد له فلوسه؟ كيف؟ في بعض البلدان أن المرأة إذا دخلت على الرجل بالليل في الصباح يطلبه في الثوب يعني بكارتها ويعلنهم عن ظهر النساء، أصبح ما فيها ثوب فيها ما لها بكارة، وهو ستر يعني ستر ذلك وأرغمه أن يطلع لها ثوب، فقال ليس لها شيء ثم خذتها، هل له ان ترجع الى فلوسه؟ لا اذا كان ضروري يمكن ان يفعل هذا في اخر جبل اخر حتى تشتري عليها، وهو قد لا يستطيع ان يرجع اثقالها او يرجع طلاقها، يمكن جبل من غير اذا كان ضروري لا بد من يكون المعركه عنده باعاداتهم، واذا لم يفعل فيضرها بالزنا في انسان يضع شيئا من زنا جبل اخر وعندك يرجع لك الخوف بسم الله الشكر على الناس والله يرمى من قطعه الله في الدنيا والاخره. هل الزوجة التي طلقها زوجها ثلاث طلقات ثم تزوجت زوجا اخر ثم طلقها ثم تزوجها الاول، هل لهذا الزوج ثلاث طلقات من جديده؟ نعم، اذا طلقها الزوج اخر طلاق ثم تزوجت زوجه شرعيا ووطئها دخل بها ثم عاد الى زوجها الاول على الطلاق او على الموت، نعم يكون مثال طلاق مثل ما كانت متحكمه، لكن لو كان ما طلقها الا واحد او طلقها اثنتين ثم تزوجت ثم عادت اليه ما ليس لها الا باقي الاول واحدها اثنتين من قبل هذا يبقى، اما اذا كانت استوفاء صلاحها ثم طلقها ثم نفحت لها شرعيا ثم طلقت وما تزوجها بعد الدخول بها او وطئها فإن زوجها الأول يتزوجها ترجو له بعد ثلاث. وكذلك البائن بينونة صغرى ثم تزوجها زوجها فهل يحسب عليه الطلقة الأولى؟ تقدم لا، إذا كانت طلقها واحدة واثنتين ثم رجعت المراجعة ثم نكاحا جديدا مخلوعة ومسلوقة فإنها ترجع على الطلاق الباقي. هل زوج الأخت يعتبر محرما للأخت الأخرى مؤقتا بحيث يجوز ان يختلي بها وكذلك عمة البنت؟ لا، زوج الاخت ليس محرما، لا لا لا ليس محرما لزوجته، زوج الاخت ونحن كذلك العمة لا تكون العمة التي يحرم عليها النكاح على أبيه لا يتزوج بينهما وهكذا لا تعلق لها هي مقصد ولك محرم زوج اختها وهكذا زوج عمتها وهكذا زوج خالتها وهكذا مثل عم عمة الزوجة وأخت الزوجة خالة الزوجة ليس في حال ليس محال على الزوجة إنهن محرمات عليه وإذا طلق أختهن أو بنت أخيهن أو بنت أختهن جاز له النكاح بعد العدة. في الحاصل من أمر النكاح السهل سهل بعض النساء مع زوج أختها والسهل بعض الناس مع أخ زوجها أو عم زوجها هذا غلط لا يجوز. لا يجوز المرأة أن تتساهل مع أخ زوجها ليس محرما لها وليس أنه محرما لها ولا خالص إنه نحر أبوه أبوه ولد هو محارم أما أخ الزوج وعم الزوج وأما عم الزوج وخال الزوج ثلاث محارم. أخو الزوجة محرم لها بحثها بعض الناس ينسب الكلام إلى الشافعي إيه؟ على أن أخو الزوجة محرم لأختها الزوج؟ إيه أخو الزوجة إذا رجل الزوج على امرأة لا أخت يصير محرم لها يصير محرم محرم الزوج أخت محرم لها إيه؟ لا الشافعي ولا محرم ليس محرم لا الشافعي ولا أخت إذن المسلمين لا يكون زوج أخت محرم لها ولا رقم من عمتها ولا خلق لان هذا حين مؤقت الحديث لا طلاق في إغلاق حديث صحيح وكذلك طلاق السكران او الذي يريد ان يخوف زوجته مثلا يقول اذا خرجت من البيت فانت طالق هل لا طلاق لا طلاق ولا عتق في إغلاق فيه لين ولكنه شواهد تعرضه وتجبره ويحتج به لشواهد ويحتاج الى الصلح ولا اذا سكر فقل موسى الى اخر وقت بسبب غضب كذلك قوله جل وعلا من كفر بالله ما كنا الا بنكره قوله صلى الله عليه وسلم فالاخلاق هو الاكراه وشده الغضب الذي يغلق على الانسان قصده وفهمه حتى لا يتطور ويتاثر على الطلاق فمن شده الغضب من شده الاكراه تقف عنده الزوجه فلا يبالي بها بل يطلقها ان يتخلص من هذا الاكراه الذي هو الظلم من ضربه او تهديده من امره او ما اشبه ذلك او شده غضبه الذي ظهرت احزابه ودلائله وكائنه حتى انغلق عليه قصده وانغلقت عليه الدنيا بجملتها حتى لا يهمه الا التخلص من هذه المراه بسبب ما جرى بينه وبينها من نزاع جديد او مضاربه او مشاكه او ما اشبه ذلك. نرجو ذلك استخدام لان استخدام كالمجنون وكالمعكوس ثبت انه حين طلق ازال عقله بالسكر او بالعتب او بالجنون او بالغضب الشديد الذي ازال شعوره فانه لا يقع معه الطلاق وهذه المسائل فيها تفصيل اذا زال شعوره كليه هذا عند جميع العلم اذا زال شعوره كليه اذا سد به الغضب حتى سقط شعوره فهذا لا يقع بالطلاق لذلك العتب ما له عقل حضور هكذا جنون هذا لا طلاق هكذا استكبار الذي اكل او شرب ما يجيب عقله ولم يتعلم هذا عند الجميع لا يقع طلاق انما الخلاف في مسالتين لا هما استكبار المتعمد بالسكر المتعمد بالسكر حتى زال عقله المتعمد فالجنون يرى طلاقه يقع هذا حيث تفاجئ الكفار رضي الله عنه وجماعة من العلم إلى أنه لا يعلم وإذا ثبت أنه يطلق في حال الشكر ولو كان متعمدا بالقرب لأن حدوده عقابه الحد الشرعي لا يصل زوجته منه بل عقابه معروف من الحد الشرعي أما إطلاق زوجته من أطلقه فلا تداخل في الحد الشرعي كذلك الفكرة الثانية إذا كان غضبه شديدا ولكن لم يتم عقله بسهوله لم يشتد به الغضب وانغلق عليه القصد ولم يمت نفسه لكنه دون مجنون لم يكن لم يحج الى حد لهذه الشعوب الكليه فلا يقع خلاف فذهب قول ان لا يقع الحق له بالمجنون والمعكوس والاكرام وذهب قول الى انه يقع الحق له بالغضب الخفيف والحق له بالعقلاء والارجح عدم وقوع شد الغضب وعلى حرارة الأرض وظهرت أسباب غضب شديد فإنه يلحق في المذهب الأحمر، لأن الرزان الشديد لا يملك نفسه ولا يصبر العواقب ويقع في يأتي غضبه ولا نرجو شرح الرضاع الذي يحرم، حيث أن بعض الناس يتزوج أخت أخيه الصغير من الرضاع، فهل يكون هذا؟ مرض تعليم الرضاعه موجود في القران الكريم ومن هذه الاخوات، ثم جاءت السنه بتحريم الباقين مثل مثل النكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعه ما يحرم من النكر، ولما قيل له الا تزوج النساء حمزه قال الا ان تؤتي من الرضاعه يحرم من الرضاعه ما يحرم من النكر، ولما استعلن حمزه عائشه الى الرضاعه عليها قال له النبي صلى الله عليه وسلم ائت جليلا فانه عمك، فدل ذلك على ان الرضاع في النساء، فاذا ثبت الرضاع لديها صحيه وفيه امراه ثقه، لان ارضعت خمس رضاعات والطفل الحولين ثبت على الرضاع خمس رضاعات اكثر والطفل على قوله الحولين، فان فسد الرضاع كتب الموقعات امهله يكون اولادها يتجلى وابوها يتجلى وأمها في مجدة كلا، وهكذا تعصب على النكد تعصب على الرضاع، لكن بعض الناس قد يرى في هذه المسائل، فإذا كان أخوه الصغير قد سبع من امرأة وكلما رضى عنها فله أن ينشأ أخته الصغير، لأنه لم يسرع من أمها إنما سبع ولا تفكر من امه، الحاصل اذا كان اخوه الصغير رضع من امراه صارت ولا تفكر الصغير ولا يحمل على اخي كبير ومن النظر، اذا رضع زيده اخو صغير من زينه وله له اسره كبار ولزينه بنات فانهن تكون حلا لاخوان الرضيع ولا يحل من رضيع الرضيع احلهن، ولكن اخوانه ليسوا حرام عليهن ولا في اخوات الاخوان الكبار، لان الكبار ما رضعوا من امهن وهن لم يرضع من امهات الكبار ولا من ذريات ابائهم ولا من اخواتهم، فلا يحل عليهم ولا يحل على الصغير على اخيه الصغير الذي رضع من امهن. اذا زنى رجل بامراه وعرف أولياؤهم وقرروا زواجهم برضا الطرفين، هل هذا النكاح يصير صحيحا؟ إذا لم الرجل المرأة فيه تفصيل، إن كان رغبته في الانتفاع فيها بعدما تاب فلا بأس، إذا أعلن التوبة وجميعا ظهر منهما ما دعا التوبة فلا بأس، أما ما دام على حالهما السيئة فلا، لأن الله جل وعلا الزاني لا ينفع إلا زاد المسلم والزانية لا ينفع إلا زاد المسلم وحرم ذلك على المؤمنين، فلا بد من نظر الأمر إذا ظهر منها زائر التوبة ومنهم كذلك جاز تزويجهما على قول المختار، هذا هو القول المختار، وذهب بعضها إلى جواز نكاح هذا هذا، ولكن الصواب أنه لا يجوز إلا بعد ظهور دلائل التوبة وظهور حيضة على الزنا حتى يستبرأ بها الرحم، إذا تبرأ بها رحمها حيضة فأكثر وظهرت دلائل التوبة جاز ذلك وإلا فلا. من نوع التوقيت في الزواج هل يكون ذلك متعة؟ التوقيت فهل نظر النية محل نظر، إذا كان ليس بشرط ولا اتفق على شرط فتشافى العلماء في ذلك، والأولى والأصح أن هناك ناس متعة، فلو تزوجها بغربة ومن نيته أنه إذا أرد الرجل وطلقها فالصحيح أن هذا لا حرج فيه، لأن قد يعد عن نيته وقد يرغب فيها وينقلها، هذا لا مشاغرة بينهما، وإنما في نيته أنه لا ينتقل بها إلى بلاده فلا يغضبها، ليس بشرط ليس ما متعة على الصحيح، فذهب بعضها العلم إلى أنه يكون متعة إذا كان في نية ذلك، ولكن أرجح والأقرب والأظهر أنه ليس متعة. والناس يحتاجون إليها، يحتاجون في بلاد الغربة أمريكا ترى وذلك، ويخشى على نفسه فتنة، يسهل الله له زوجة مناسبة ليتزوج، وفي نيته أنه مثلا أراد العودة والنفرة لأنها قد لا في بلاده أو لأسباب أخرى، فهذا لا يمنع من صحة النكاح. وهذه النية قد تنقلب وتنفسخ ويرغب فيها ويطلها، فلا يضره هذه النية بعدم إن شاء الله. نعم. ما حكم أخذ الفوائد من البنوك الربوية وصرفها في الوجوه الخيرية؟ لا يجوز للمسلم أن يتفق مع البنوك ولا غيرها على فوائد الربا، بل إذا أودع عنده المال يودعه على أنه ليس له فائدة، بل لحفظه ليودع أو ليتصرفه المودع ويحفظه قروا عنده، ثم أراد أخذ شيء على حساب جاري يبلغ حاجاته، ولا يأخذ له فوائد. أما الاتفاق معه على فوائد فلا يجوز، ولو قال أن يوصفها في المشاريع أو المشاريع الخيرية لا يجوز هذا. لكن لو قدر أنه جهل هذا الأمر، يعني جهل هذا الأمر وقبضها ما درى ويحسب أنه جائز، فإنه لا يردها إلى البنك ولا يردها إلى المصرف، بل تصرف في مثل فقراء محاضين، مثل سلاح طرقات، مثل سلاح مشاريع عند أنبياء يصل منها الناس، أو طرق دائما تدعو بها الناس، مثل نهر البغي، مثل حلوان الكاهن، مثل النفوس التي خلت دولة ثم هدها الله وتركتها، كفر في وجوه غيرها التي تدعو المسلمين، مثل المال الضائع الذي ذهب صاحبه ولم يعرف وأشبه ذلك، لا ترد إلى أصحابها. وهكذا ما أعطاه كاهن من المال لإقبال بعض المغيبات ليس له أن يأكله ولا يعيده إلى صاحبه، ويصرف في وجه غيره في مساكن فقير ومسكين ونحو ذلك. مثل هذا مهر البغي من تطاره المرأة إلى الزنا حرام عليها نعوذ بالله، لكن لا ترده إلى صاحبه إذا أخذته، لا ترده، ولكن يصرف في جهة أخرى كمساكن فقير، ولا يخبر أنه كذا وكذا، فهو بالنسبة إلى الفقير ويحوث حضن لأنه ماله ضايع، لأنه لا صاحب له حقيقة، لكن لو أخذه بوجه محرم لا يستحيله، وإذا صرفه لفقير مسكين حل له، لأنه بمثابة المال الضائع الذي يصرف في جهة خيرية تنتفعه. هل يجب على المرأة الخروج إلى حاجتها إلى السوق بدون محرم؟ وهل يجوز للسائق الذي انتشر في هذه الآونة الأخيرة أن يصطحب النساء بدون محرم؟ خروج المرأة في تصريح لأنها تخرج في حاجتها مستكرة تعتني بنفسها فلا بأس بخروجها، فالنساء يخرجن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لحاجاتهن، فإذا خرجت مع العناية بالستر والحجاب فلا حرج، ولكن ينبغي مهما كان تقل الخروج والحذر من عواقبه الوخيمة، وينبغي لأولياء المرأة مهما أمكن أن يقضوا حاجاتها زوجها وأخوها وأبوها، ينبغي يقضوا حاجاتها، ولكن في هذا العصر الذي كثر فيه الشر والفساد وتعرض النساء للفساد ينبغي في مثل هذا تحليل الخروج والحذر من شره، وينبغي للأولياء أن يقضوا حاجات المرأة للنساء حتى يكفوهن مولة الخروج مهما أمكن، ولا خروجها إلى محرم، لا يعني سفر محرم السفر، خروجها لحاجاتها ما يسمى السفر، ولا يحتاج الى احد ولا يحتاج الى المصاحبه اذا كان محله امنا، اما اذا كان محله مو بامن يبقى يكون معها غيرها مثل الشباب والاربع جميع حذرا من الفتنه، ويكون له مستشارات بعيدات عن الفتنه، اما خروجهن بالتكشف والتبرج هذا من اقبح المنكرات ولا يجوز ابدا، حتى ولو معهن اذا محرمهن لا يباري وجوده كعدم، يكون غير مستشارات وجوده كعدم، حرام وجود وجب محرم واجب معها زوجها او ابوها وابوها، اذا كان غير مستكبر غير معتني بالنسبه المتبرجه هذا منكر سواء معها مهر او ما معها مهر. الله المستعان. بحيث علم سماحتكم أن المستشفى التخصصي لا يؤذن فيه للصلاة وليس فيه مكان خاص للعبادة، بل فيه من التقاليد الأوروبية ما يهدد بالخطر ويدعو ضعاف العقول إلى تقليده، فما هي توجيهات سماحتكم؟ هل المناكير التي تضع على أظافر المرأة تمنع وصول وتمنع وصول الظهور إلى الأظافر؟ هل جائزة؟ أن يعني أنبه على عبارة في أنها لا تنبغي ويجب إزالة وعيد الوضوء لأنها لها جسم، فالأعداء أنبه على ذلك أنه يجب أنها تزيل هذا الشيء من الوضوء، ولا يجب بقاء الوضوء لأنه يمنع وصول الماء من الظهر. هل تحتجب المرأة عن زوج خالتها؟ تقدم هذا زوج الأخت، زوج الأخ والأخت والخالة والعمة ليسوا محارم، على المرأة أن تحرم عن زوج أختها وعن زوج خالتها وعن زوج عمتها، لا زوج أمها وابنتها، أما زوج أمها لا محرم، وابنتها محرم، وجدتها محرم،